بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا أخوتي في الله في قراءة هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام مجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب عظيم بلا شك، فيه من الفوائد كثير، اعتنى به أهل العلم ووضحوا فوائده وعلقوا عليه وشرحوه، ونحن نحاول أن نقرأه ونعلق على ما تيسر منه بحول الله وقوته. وكنا قد وصلنا فيما مضى إلى الباب السابع بعد أن قرأنا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، جاء بعده بباب آخر وهو قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمام. ونلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحلقة والخيط ولبسهما قال من الشرك، وأما لما جاء إلى الرقى لم يقل باب من الشرك الرقى والتمام، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمام، لأن فيها تفصيل، فمنها ما هو شرك ومنها ما هو جائز ومباح، أو في هذا في الرقى. أما في التمائم منه ما هو شرك ومنه ما هو وقع فيه الخلاف بين أهل العلم كما سيأتي بيان. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، أي في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي بشير الأنصاري قال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، اختلف في اسمه، قيل قيس بن سعد وقيل غير ذلك، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا وهو زيد بن حارثة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه، رواه أحمد والترمذي. فهذه الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة أن يبلغ الناس ألا يبقوا في رقبة بعير قلادة من وتر. هذا وتر السهم كان إذا يعني عتق وبلي وضعوه على رقبة البعير دفعا لها من العين، ولا قلادة إلا قطعت. كان هذا من أفعال أهل الجاهلية، فنهى عنه الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه المعلقات التي توضع لأجل العين ودفعه. وفي حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة ضرب من السحر كما سيأتي، والرقى الشركية هي ما خلت من الشروط الجائزة أيضا كما سيأتي، والتمائم أيضا سيأتي بيان. وأخبر في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا وكل إليه. وهذا رواه أحمد والترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن كما ذكرنا فيما مضى أن من تعلق قلبه بغير الله عز وجل وكله الله إلى ما علق قلبه عليه. يقول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. بيّن هنا أن هذه التمائم التي تعلق تكون على نوعين، إن كانت من غير القرآن يعلقون أصدافا أو شعرا أو حجرا أو خيطا أو غيرها، فإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدور بين أمرين، إما أن تكون من الشرك الأكبر إذا كان في هذه المعلقات استغاثة بغير الله عز وجل ودعاء للشياطين كما يفعل السحرة بوضع الحجب وغيرها التي فيها استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى وطلب الشفاء من غير الله عز وجل وهكذا، ومنها ما هو شرك أصغر، وهذه التي ليس فيها شرك وإنما توضع بعض الأشياء ويعتقدون أنها سبب لرفع البلاء ودفعه. وقد بينا سابقا أن الشيء إذا وضع كسبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في القدر فإنه يكون من باب الشرك الأصغر لأنه يجر إلى الشرك الأكبر. والنوع الثالث من التمائم هي التمائم المعلقات من القرآن، فهذه كما ذكر المؤلف وقع فيها الخلاف بين السلف، منهم من قال بالجواز، وهذا يروى عن عائشة والباقري وقول عبد الله بن عمر وأحمد في رواية، ومنهم من ذهب إلى المنع، وهذا قول عبد الله بن عكيم وعقبة بن عامر وابن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كالنخعي، وقول ابن عباس وأحمد أيضا في رواية أخرى اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون من أصحاب الإمام رحمه الله تعالى. وهذا هو الصحيح، هو المنع سواء من القرآن أو من غيره، وذلك لثلاثة أوجه. الوجه الأول عموم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم، والثاني أن بمنعها سد الذرائع عن غيرها، والأمر الثالث منعت لعدم امتهان القرآن لأنه قد يعلق القرآن على الصبي وغيره فيدخل في أماكن النجاسات أو يهينه أو غير ذلك. وهذا هو الصواب، منع هذه الأمور كلها لأنها من باب سد الذرائع وعدم الوصول إلى منها إلى الشرك بالله عز وجل. ولأجل هذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل أنها مطلقا من الشرك. ويدخل في هذا ما يفعله بعض الناس من وضع المصحف صغير لا يقرأ في السيارات أو في البيوت، أو تعليق الآيات وغيرها بزعم أنها تطرد الشياطين عن البيوت. وأما الرقى قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والرقى هذه التي تسمى العزائم هذه التي يستخدمها الشياطين، فيها استغاثة بغير الله عز وجل أو طلب من غير الله سبحانه وتعالى، وهذه هي يستخدمها السحرة وهي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما الرقى الجائزة فهي التي تشتمل على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية المفهومة. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. الأمر الثالث أو الشرط الثالث مع الرقية أن يعتقد أنها سبب لا تأثير لها إلا بإذن الله، لا يعتقد أن الرقية هي نفسها التي تنفع وتضر، إنما يعتقد أنها سبب، مع مراعاة ما ذكرناه في الباب في أبواب سابقة أن المرأة لا يسأل الناس أن يرقوه ويطلب منهم الرقي لأن هذا فيه توجه القلب لغير الله سبحانه وتعالى. وأما التولة قال شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا ضرب من السحر وهو سحر الصرف والعطف يسمى التولة، وهذا لا شك أنه شرك بدون تفصيل لأنه التجاء لغير الله عز وجل وسؤال للسحرة وذهاب إليهم، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى وحكمه حكم السحر، كما سيأتي أبواب خاصة في السحر. وروى أحمد عن رويفع، وهذا حديث صحيح رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، إن محمدا بريء منه. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر رويفع أن الحياة ستطول به، وهذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره أنه يخبر الناس بتحريم عقد اللحية أو تقلد الوتر، وهذا كما كان يفعلونه، يقلدون ويربطون الأوتار على أعناقهم الجاهلية أو على أيديهم دفعا للعين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا أيضا من المحرمات، لأنها كما وردت في نصوص أخرى هي طعام الجن ودوابه، فنهى الشرع عن الاستنجاء بها. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. هذا فيه فضيلة النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا رواه ابن أبي شيبة، وفيه ليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه، رواه وكيع أيضا كما قال المصنف. وله أي وكيع عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا كما ذكرنا أن هذا قول أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنهم إبراهيم وعلقمة وأبو وائل وعبيدة السلماني وغيرهم من أصحاب ابن مسعود، وهذا الذي حكاه عنهم إبراهيم رحمه الله تعالى. وهذا رواه أيضا ابن أبي شيبة، وفي لفظ عنه قال: كان يكره المعاذة للصبيان ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء. وهذا من أوجه تحريم التمائم التي هي من القرآن كما مر وذكرنا ذلك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء إلا التفصيل الذي ذكرنا في الرقى والتمائم، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يدخل في هذا تعليق الأوتار وغيرها، بعض الناس يعلق جمجمة حيوان أو وبر الذئب وغير ذلك، فكله أو صورة الكف التي فيها عين، وكل هذا داخل في التمائم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا لقول سعيد كعدل رقبة، لأن فيه إنقاذ الإنسان من الشرك إلى التوحيد. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله ابن مسعود، يعني أن معنى قوله كانوا يكرهون أي أصحاب ابن مسعود، لا يعني هذا أو لا يفهم من كلمة إبراهيم أنه كانوا أي الصحابة جميعا وأن هذا حكاية للإجماع، بل هو خلاف في هذه المسألة كما مر بيان. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وهذا أيضا من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، التبرك بالأشجار والأحجار. والتبرك هو طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير، بشجرة أو حجر ونحوهما، أي كالقبر والصنم والغار والمشاهد والقباب والأولياء وغيرهم. فلا تطلب البركة إلا ممن ثبتت له البركة وثبت طلبها منه، ثبت طلبها منه لأن هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه. ذكر قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات والعزى ومنات هذه كانت أصنام يعبدها المشركون في الجاهلية. اللات كانت لأهل الطائف ثقيف، وعزى كانت تعظمها قريش، ومنات كانت للأوس والخزرج وخزاعة بين مكة والمدينة. وأخبرت عائشة، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، تعبد اللات والعزى. يقول تعالى: أفرأيتم، أي هل نفعت هذه الآلهة أم ضرت؟ هل بيدها شيء؟ هذا من باب الإنكار على هؤلاء المشركين. وعباد الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها فيعظمونها، يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. فقال تعالى منكرا عليهم: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال عن أبي واقد الليثي هو الحارث بن عوف قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة ونحن حدثاء، أي قريب عهدنا بالكفر. وفيه أن غيرهم ممن تقدم إسلامه لا يجهل مثل هذه الأمور أو هذا الحكم. وللمشركين سدرة يعكفون أن يقيمون عندها، وينوطون أن يعلقون بها أسلحتهم. فكانت إذن عبادتهم لها هذه الأشجار بالتعظيم والعكوف والتبرك، وهذا كما يفعله أهل القبور بعكوفهم على قبور الأولياء وطلبهم منهم البركة. يقال لها ذات أنواط. ومررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. وهذا فيه استخدام التكبير والتسبيح عند التعجب تعظيما لله وتنزيها لله سبحانه وتعالى. إنها السنن، أي إنها الطرق السابقة والمناهج السابقة. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم بمقالة بني إسرائيل حين طلبوا آلهة من موسى، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله. وهذا فيه بيان أن هذا الأمر هو طلب البركة والعكوف والتعليق، كله من أنواع العبادة التي يتعبد بها المشركون لغير الله عز وجل. فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، وقولهم عكوف أو طواف لا يغير كونها شركا وعبادة لغير الله عز وجل. وفيه أيضا الخوف من الشرك بالله عز وجل، لأن هذه، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبله. يقال سنن بالفتح أي طريقة، يقال سنن أي مناهجهم وطرقهم. رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي وصححه. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في معنى البركة كما في بدائع الفوائد أن البركة على نوعين: بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك، فكان مباركا بجعل الله عز وجل له، كما قال الله عز وجل عن عيسى: فجعلني مباركا، كما قال سبحانه وتعالى أو بين أن العلم به البركة وغير ذلك. والثانية بركة تضاف إليه، هذا من صفاته إضافة مثل إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، لهذا لا يقال لغير الله عز وجل ذلك، ولا يصلح له، ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى. فلا يصح أن نقول عن شيء أو مخلوق أنه تبارك، إنما لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يظهر خطأ من يقول في العيد وغيره والتهنئة يقول عليك تبارك وهكذا، فإن هذا لا يستخدم إلا في حق الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. وهذا يدل على أن مقصود المشرك التقرب إلى الله بشركه لا يعفيه من كونه شركا. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي أننا لا نغتر بعمل الناس ويقال هذا الفقيه فعل كذا وفعل كذا، فإذا هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا هذا الأمر فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره، هذا دليل على أن الأمر أخطر بالنسبة لنا وأخوف علينا. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن، تتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الإنكار عليهم، وإلا لم يكفرهم لوجود الجهل، هذا دليل على اشتراط إقامة الحجة والعذر بالجهل. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، أي أن هذا من أنواع التأله. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. حادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بها. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة تكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب ردا على من كرهه قال: باب التكبير والتسبيح عند التعجب. الرابعة عشرة سد الذرائع، سد الذرائع من أصول أو من أكبر أصول الدين وقواعده. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا، أي كل ما ذمه الله عز وجل وبين أن اليهود والنصارى وأهل الكتاب وقعوا فيه، هذا من باب التحذير لهذه الأمة لأنهم سيتبعون سننهم. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لذلك سألوا، هذا يدل على أن العبادة مبناها على التوقيف، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك من إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة بسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذه فائدة جليلة، وهي أن الذي يتوب من البدعة ينبغي الاحتياط والحذر منه، وإن كنا نقبل التوبة لكن لا بد من الانتباه، فإن الباطل يبقى أثره في القلب ولا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة التي تقع في القلوب. لذلك ورد عن الإمام أحمد وغيره أنه يقولون انتظروا على صاحب البدعة سنة والسنتين وغير ذلك. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. من أعظم أنواع العبادات الذبح لله عز وجل، فإذا صرف هذا الذبح لغير الله كان من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذكر الأدلة على ذلك، قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يخبر الله سبحانه وتعالى أن العبد يجب أن يجعل عبادته وحياته ومماته كلها لله، ومن هذه العبادات الصلاة والنسك أي الذبح، نسكي بمعنى ذبحي، ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كلها لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، فجمع في الآية الأولى بين الصلاة والذبح، الآية الثانية أيضا جمع بين الصلاة والذبح والنسك، لأنهما دالان على القرب والتواضع وقوة اليقين وطمأنينة القلب، وقوة اليقين وطمأنينة القلب كما قاله أهل العلم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو اللعن، واللعن من الله الطرد من رحمته، وهذا دليل على أنه من أعظم الأمور وأخطرها على العبد، ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. فاستغرب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيسب الرجل أباه وأمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يسب أباء وأمهات الآخرين فيرجع السب على أمه وأبيه. فكان سببا في حصول السب على أمه وأبيه، كان ملعونا بهذا الأمر. ولعن الله من آوى محدثا، وهذه أيضا كبيرة، وهي تختلف باختلاف مراتب الحدث كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. ولعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض أي علاماتها وحدودها، يقدم ويؤخر في أرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم، على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد، وهذا الحديث فيه ضعف كما قاله الشيخ الألباني وغيره، وورد عن سلمان الفارسي رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه موقوفا من كلامه، وهو صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل قرب أمرا يسيرا وهو الذباب، فكان سببا في دخوله النار، لأن التقرب للأصنام ولغير الله عز وجل بالذبح ولو بشيء يسير فإنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما من لم يقرب وصبر وقتل فهو مقتول على التوحيد، كان ذلك سبباً لدخوله الجنة. وهنا يرد إشكال في هذا الحديث، وهو أن الرجل أو أن هؤلاء أكرهوه وقالوا له قرب وإلا قتلناك، فقرب فخلوا سبيله. فهل يرد على هذا أن الرجل إذا كان مكرها على الشرك لا يجوز له فعل الشرك؟ الصواب في ذلك أن الإكراه سبب لرخصة العبد إذا تحققت شروط الإكراه التي يذكرها أهل العلم، إنها سبب للعبد في بأخذه بالرخصة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والجواب عن ذلك، ذكر أهل العلم عددا من الأجوبة، منها قالوا أن هذا في شريعة من سبق، أنه كان في شريعتهم لا يوجد رخصة أو الأخذ برخصة الإكراه أو الأخذ بالعذر لغرض لعلة الإكراه. ومعلوم أن في شريعتنا خففت كثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وقيل، وهو أيضا جواب أقوى، أن هذا الذي قرب بعد أن قيل له قرب وهو يقصد التقرب بقلبه، ليس من باب الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنه قرب بالفعل والاعتقاد، على هذا كان مشركا ودخل النار. فهذا الحديث يدل على أن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو من أفضل العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثب. والعج ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو سيلان الدماء الهدي والأضاحي، وهذا الذي سيكون إن شاء الله في عيدنا، وسنضحي، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة، وهذا من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير وصل لربك وانحر، ثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يدل على أن إثمها أعظم وأخطر من لعن الوالدين وإيواء المحدث وتغيير والظلم في الأرض. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه من لعن والدي الرجل فيلعن والديه، كما ورد في الحديث الذي ذكرنا. خامسة لعن من آوى محدثا، هو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، وهذا يدخل فيه إيواء قطاع الطرق تستر عليهم، أو إيواء الخوارج تستر عليهم، أو نصرة أهل البدع ضد أهل السنة، كل ذلك داخل في هذا اللعن: لعن الله من آوى محدثا. فآوى يدخل فيها نصره والتستر عليه وإعانته على إحداثه. السادسة لعن من غير منار الأرض، هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، مراسيم إلى العلامات فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وهذا هو الأصل، أنه يلعن صاحب المعصية على العموم، نلعن الظالمين جملة، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، وهكذا. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، وبينا هنا أنه صواب أنه فعله قاصدا التقرب، كما سيأتي في المسألة من كلام الشيخ نفسه، لأنه لو تخلص من شرهم يعتبر إكراه ولا يكفر به، هذا إذا قلنا على شريعتهم كشريعتنا. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، وهذا هو الصواب، وحكى بعض أهل العلم عليه الإجماع. إن الصبر على الابتلاء وعدم الأخذ برخصة الإكراه أولى وأفضل من أخذ الرخصة، ولذلك ارتفعت منزلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه ما أخذ بالرخصة، صبر على الحق وثبت عليه. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، وهذا ما يبين أن ما سبق من تقرب الرجل الأول كان قلبيا، ففيه مخالفة للمسألة التاسعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الباب الذي يليه قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا من بديع تصنيف الإمام وترتيبه للأبواب، فإن الباب الذي السابق هو من باب المقاصد، ذبح لغير الله، وهذا الباب من باب الوسائل، من باب الوسائل التي يتوصل بها إلى المقاصد، وهو الذبح لغير الله عز وجل. فنهى عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى. والمنع هنا ذكر أهل العلم أنه من ثلاثة أوجه: المنع من الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله من ثلاثة أوجه. الوجه الأول التشبه بالكفار، وهذا ممنوع شرعا. الوجه الثاني اغترار الناس بهذا الفعل، فقد يظن الظان أنك تذبح لغير الله، لأن هذا المكان اعتاد الناس أن يذبحوا فيه لغير الله، ولو كان قديما تركه الناس ليكون فيه إحياء لهذا الفعل. الثالث أن فيه تقوية لأهل الباطل على باطله، فيقال أو من كان يذبح لغير الله يقول: فلان ذبح في هذا المكان فأنا أذبح مثله، فيكون حجة لغيره. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكانوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تبوك يريدون أن يصلي فيه، فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع من الغزو. لما جاء نهى النبي وجاء النهي عن إقامة الصلاة فيه، هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبنى على التقوى، وإنما بنوه تفريقا للمسلمين. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وهذا المسجد الذي ذكره الله أسس على التقوى وقع فيه خلاف، هل هو مسجد قباء أم مسجد المسجد النبوي؟ قال جماعة من السلف ابن عباس وعروة وعطية والشعبي الحسن أنه مسجد قباء، وقيل أنه المسجد النبوي، وهذا هو الصحيح لحديث أبي سعيد عند مسلم: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسجده هذا. وهو قول أيضا قول عمر وابنه عبد الله، وقول زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة. ابن كثير رحمه الله تعالى يجمع بين القولين، يقول أن الصحيح هو المسجد النبوي، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه لو كان قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله بطريق الأولى والأحرى. ومسجد قباء والمسجد النبوي كلاهما من المساجد التي ورد فيها الفضل العظيم في الصلاة، ففي قباء صلاة في قباء كعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وهي مكان أسفل مكة وراء ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو ما يعود، سواء كان بوقت أو باجتماع أو أعمال، كل هذا يسمى عيدا. قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطه، وهو حديث صحيح. وهذا فيه كما ذكرنا إبعاد المسلمين عن الموافقة لهم بالظاهر، وهذا وسيلة لميل القلوب والتقرب والاحتجاج كما قلنا فيما مضى. والنصوص الشرع كثيرة في باب سد الذرائع، مثل النهي عن صلاة النافلة في أوقات النهي، فلا يتشبه المشركين في سجودهم للشمس وعبادتهم للشمس من دون الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، ثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض كذلك الطاعة، هذا من الفوائد الجميلة، المعصية قد يكون لها أثر على الأرض، مع أن هذا في ظاهره مسجد لكن مقصدهم ومعصيتهم أثرت عليه فهدم. وهذا مثل كون المساجد أفضل من الأسواق، لماذا؟ لأن المساجد تقام فيها الطاعات والأسواق على خلاف ذلك. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وهذا كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة المشكلة، وهي هل يذبح في هذا المكان أو لا يذبح في هذا المكان، فبين الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصل الذي يزول فيه الإشكال، أن المكان الذي ليس وثنا لم يكن فيه وثن يعبد ولم يكن فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية، إنه لا إشكال في الوفاء بالنذر فيه. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، قوله عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. سيأتي باب النذر تالي. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. ثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، أي إذا كان فيها شيء من ذلك. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله نبه على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فيمنع ولو لم يقصده، يقول أنا لا أقصد التشبه، فيمنع ولو لم يقصده، لكن إذا قصد يكون الإثم أعظم وأشد. العاشرة لا نذر في معصية كما سيأتي في الحديث التالي. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وهذا من شروط الوفاء بالنذر كما سيأتي في الباب التالي. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله. النذر لا شك أنه عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر، والثناء على من أوفى بالنذر يدل على أن النذر أو الوفاء بالنذر عبادة. والنذر له أنواع كثيرة، منه ما هو مستحب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو شرك بحسب نوعه، ومنه ما هو مباح وغير ذلك بحسب نوع النذر. قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي إذا كان النذر لله سبحانه وتعالى إنه يجب الوفاء به، وأما النذر القبور والأضرحة والشمس والقمر فهذا النذر أصلا لا ينعقد ولا يجب فيه حتى الكفارة، وهذا خلاف نذر المعصية، لأن نذر المعصية الأصل فيه أنه لله، وأما النذر الشركي فإنه لا ينعقد ولا تجب فيه الكفارة، بل يجب فيه التوبة من الله أو من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذا يدل على ترتب الجزاء وأنه عبادة فيجب الوفاء بها لله سبحانه وتعالى، وما كان عبادة إنه لا يجوز صرفه إلا لله. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، فدل على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ونذر المعصية أهل العلم وقع فيه الخلاف بينه، هل تجب فيه الكفارة أو لا تجب فيه الكفارة؟ إذا نذر الرجل لله بفعل أن يفعل معصية فبل واجب عليه؟ الواجب أنه لا يوفي به لأنه معصية. وهل تجب عليه الكفارة؟ على خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الكفارة واجبة عليه، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس، وهو اختيار أبي حنيفة، وهو المذهب عند الحنابلة، رجحه ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، قوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية الله كفارته كفارة يمين. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. وأما النذر الشركي فإنه لا يجوز فعله ولا وفاء به وليس عليه كفارة، بل يجب عليه بذلك التوبة لله سبحانه وتعالى. ويتلخص من ذلك أن النذر له شروط، أن الشرط الأول أن يكون طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه. الشرط الثاني أن يكون فيما يطيقه العبد ويستطيعه، لحديث المرأة التي نذرت المشي إلى بيت الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، حديث الرجل الصائم الذي نذر ألا يستظل فقال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الشرط الثالث أن يكون فيما يملك، فلا وفاء في النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، لحديث ثابت بن الضحاك السابق. الشرط الخامس أن لا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله، وهذا لمن كان نذره معلقا، والنذر المعلق الأصل فيه أنه مكروه وليس بعبادة ولا ينبغي للعبد فعله. النذر المعلق مثل أن يقول العبد إن شفى الله مريضي أذبح كذا، إن عافاني الله ذهبت للعمرة، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يستخرج أو إنما يستخرج من البخيل، لأن النذر لا يقدم ولا يؤخر شيئا. وأما النذر المطلق من غير شرط فإن هذا عبادة والوفاء به عبادة، والنذر المعلق مكروه والوفاء به واجب وهو عبادة. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، ثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا بالإجماع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أبواب الاستعاذة، استغاثة، وما يأتي بعد ذلك من الأبواب. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء والاعتصام، وهذا فعله على وجه التعبد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة أنواع، منها الاستعاذة بالله وهذا عبادة، استعاذة بصفات الله، أعوذ بكلمات الله، وهذا أيضا عبادة. الثالث الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين، هذا شرك. النوع الرابع استعاذة جائزة، وهي إذا كان استعاذة بحي حاضر قادر، هذا مما تجوز الاستعاذة به. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يخبر المولى سبحانه وتعالى أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد الوادي من سفهاء قومه، فزادوهم رهقا. ومعنى ذلك قيل أنهم زادوهم خوفا، وقيل أنه زاد ذلك أو زاد فعلهم ذلك الجن جرأة، ازدادوا إثما فسادا، هذا رجحه الطبري، وقيل ازدادوا كفرا وطغيانا. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم. ومن الاستعاذة الاستعاذة بكلمات الله التي لا مرد لها سبحانه وتعالى، وقيل كلمات الله هنا الكونية التي لا مرد لها، وقيل كلمات الله الشرعية مثل القرآن، كله حق. قال: من نزل عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والتامات أي الكاملات التي ليس فيها نقص ولا عيب ولا تناقض، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ومن الفوائد في قوله أعوذ بكلمات الله دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه من صفاته، لأن من الشرك الاستعاذة بالمخلوق. فلو قلنا أن القرآن مخلوق لقلنا أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق، لأن الله أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله، فلا يستعاذ إلا بالله وبصفاته، فدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. الطبري القرطبي رحمه الله ذكر هنا قصة، قال بعد ذكره لهذا الحديث: قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب ليلة، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوق، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، إذن هو دليل على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لا يدل على أنه ليس من الشرك. لو حصل كما يحصل لهؤلاء الذين يستغيثون بالجن نوع منفعة دنيوية فإن الجن تفتنهم وقد تنصرف عنهم حتى يستقروا ويعتقدوا بهذه بأن هذه الاستغاثة نافعة، هي استغاثة شركية من باب تلبيس الجن والشياطين على هؤلاء المشركين. فإذا ثبت أو حصل نفع دنيوي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فهذا لا يدل على أن هذا الأمر ليس من الشرك، ما دام أن النصوص نصت على أنه شرك فإنه يجب البعد عنه والحذر منه. وقريب من الاستعاذة الاستغاثة، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهذا من باب عطف العام على الخاص، أي أن الدعاء عام لأن الدعاء يكون من مكروب وغير مكروب، وأما الاستغاثة فهو دعاء من مكروب، فالاستغاثة أخص الدعاء أعم، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. والاستغاثة ودعاء غير الله عز وجل فهذا من الشرك الأكبر، استغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالأولياء أو بالأضرحة أو بالقبور، فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما الاستغاثة بالله على وجه التعبد والخضوع فهذا من العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، إذ تستغيثون ربكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا. ومن أنواع الاستغاثة الاستغاثة الجائزة، أن يطلب العبد الغوث من يكون حاضرا قادرا، كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وذكر الأدلة على ذلك فقال، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي الكافرين، الظلم هنا الأكبر كما قال عز وجل والظالمون هم الكافرون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا فيه بيان الاستدلال بربوبية الله أنه يملك الضر والنفع على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، ويدخل في هذا الاستغاثة بغير الله. وقوله ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي ابتغوا الرزق من الله وحده، أنه قدم الظرف هنا عند الله، هذا يدل على الاختصاص، لم يقل فابتغوا الرزق عند الله، إنما قال ابتغوا عند الله الرزق، فهذا دليل على أنه لا يبتغى الرزق إلا من الله وحده. وهذا أيضا متضمن لأن الاستغاثة بغير الله شرك. قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا بعبادتهم كافرين. وصف الله عز وجل المدعوين بأربعة أوصاف كلها تدل على بطلان صرف العبادة لغير الله عز وجل، أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله أو يصرف لهم الدعاء. وهذه الأوصاف الأربع قال لا يستجيبون، وقال غافلون أصلا عن الدعاء، الثالث يكونون يوم القيامة أعداء، الرابع أنهم يتبرؤون من عبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر، أي لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهذا كما قلنا من الاستدلال بالربوبية على وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه ضعف لوجود ابن لهيعة فيه، والصحابة ومعنى الحديث أن الصحابة قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. وهذه في الأصل لو لاحظنا أنها استغاثة جائزة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، وقالوا: قوموا نستغيث، نذهب إليه ونستغيث برسول الله، وأنه قادر على إيقاف أذى هذا المنافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لم يطلبوا أمرا محرما. لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله؟ قيل لأمرين: الأول أن الرسول لا يستطيع عليه الصلاة والسلام، قيل أن أول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقال: لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله، من هذا الوجه. الثاني أنه سدا للذريعة، وإن كان قادرا ولكن أخبرهم من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا يقولوا نستغيث برسول الله. والشاهد من ذلك أنه لا يستغاث بغير الله عز وجل إلا فيما يقدر عليه الحي الحاضر. فهذا كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لا يستغاث بي، فكيف بعد مماته كما يفعله أهل القبور والشرك من الاستغاثة بغير الله عز وجل أو باستغاثة برسول الله وسؤاله وطلب القربى والزلفى منه وطلب الشفاء من رسول الله والقسم به. وهذا كله مما يخالف النصوص الشرعية الواردة في وجوب صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص كما بينا. الثانية تفسير قوله: ولا تدع مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. خامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ألا أنه لا أضل ممن دعا غير الله. هذا دليل على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، ومع هذا يدعونه تجئون إليه وهو أصبح رميما وترابا. الثانية عشرة أي أولياء هؤلاء الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء صالحون. ثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، إنه يتبرأ منه يوم القيامة. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلى الله إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي مع علمهم أن الأمر كله بيد الله، أن الأمر والنفع والضر كله بيد الله، ومع هذا يلتجئون إلى أوثانهم وإلى قبورهم وأوليائهم فيدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله، وهذا يدل على اختيار الشيخ للوجه الثاني أن قوله إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله أنه من حماية التوحيد ومن باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. بهذا نقف إلى الدرس القادم بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، لأنه سيأتي بعد ذلك الأبواب الآتية هي شروع في بيان براهين التوحيد وأدلته. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق لنا ولكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.